شيء هذا عظيم من ملاحظة في مدرس يوجد الآن في الحافظة من التوراق وأكثر وهو شخص لا يمتهراجع ولكن كله بمثال التوحيد وأكثر السماوات إنها كبه والجباء والعيد إنها أرض واحدة وكلما أصلاه ذهبت إلى مقابلها وقابلته وأعطيت هذه الآية الأخيرة من سورة الصلاة وحديث موسى حينما قال علمني ادعوك دعان قال ان العمل يتبع وغير عليهم غير الله في حديث فاعتقد انه طلع هذا المدرس ثم تراجع ان كان انه يحمل المرافق اذا تراجع ولا تقبل عنه ان كان انه تراجع لا يستطيع ان يبالغ في الصواب الا هذا المشاهد يعرف بالله قبل المرافق والمشاهد يسأله دعاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.